جاءت الوسوسة هنا مبهمة تتعلق بها النفس بمعرفته، لأن النفس تتعلق بالإبهام أشد من تعلقها بالإيضاح. ثم جاء الله تبارك وتعالى بإيضاح هذا الأمر المبهم لتتمكن منه النفس بمعرفته، وهو قوله قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فهنا وقع الإطناب بماذا؟ وقع الإطناب بالإيضاح بعد النفس، وبالبيان بعد الإبهام في قوله فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم، وفي قوله وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء، وهو في القرآن كثير وفي الكلام العربي أيضا كثير. هذا هو المقام الأول الذي يحمد فيه الإطناب، أو الذي يقتضي الإطناب. المقام الثاني الذي يقتضي الإطناب أشار إليه بقوله وجاء بالإغال، وهو مقام الإغال. والإغال مصدر أوغال يوغل، بمعنى أكثر من الدخول إلى الشيء. يقال أوغل فلان، أوغل الجيش في البلد إذا داخل. ومعناه هنا هو الإتيان، خسم، نقول خسم البيت أو الكلام النكري، إذ يكون هو في النكري ويكون في النصب. خسم البيت أو الكلام بما يدل على نكتة يتم الكلام بدون، يتم معنى الكلام بدون تصريح به، لهو ختم البيت بما يفيد نكتة، بما يفيد نكتة يتم معنى الكلام بدون تصريح به. ولكن لماذا أتي بذلك المعنى الذي يفيد النكتة وإن كان معنى البيت أو الكلام لا يتوقف عليها للمبالغة، للمبالغة؟ مثاله في الشعر قول خنساء وإن صخرا لتأتم الغذاء به كأنه علم في رأس النار. حين قالت الخنساء كأنه علم تم المعنى المقصود الذي أرادته، ما هو المعنى المقصود الذي أرادته؟ أن تشبه أخاها في الجبل في الظهور، أن تشبه أخاها في الجبل في شدة الظهور. فقولها في رأسه نار زيادة، يتم المعنى المقصود بدونها، ولكنها تزيد المعنى، تزيد المعنى جمالا، كما أن هذه الزيادة تحصل بها قافية البيت، تحصل بها قافية البيت، إن قافية البيت مبنية على ماذا؟ على الميم، أنه على الرأس، على الرأس في رأسه نار، كما حصلت بها زيادة جميلة في المعنى. ما هي الزيادة؟ المبالغة في الكون، المبالغة في الكون. إذن قولها في رأسه نار هذا يسمى عند البلغاء ماذا؟ بالإيغال. والإطناب فيه محمود. ومثاله في النذر قول الله تعالى اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فقول اتبعوا من لا يسألكم أجرا تفيد المعنى

فطغوا بها ولم يشكروا الله تعالى عليها، فبدلهم الله تعالى بجنتين جنتين ذوات أكل خمس في شيء قليل. ثم قال ذلك جزيناهم، ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي أو هل يجازى ذلك الجزاء المعلوم الذي سبق ذكره إلا أن تقول. الجملة الأولى الثانية تزيير للجملة الأولى، ولكنها ليست من القسم الأول بل من القسم الثاني، لأنها تتوقف في معناها على الجملة الثالثة. وهكذا التزيير تكون معناه تعقيب جملة لجملة أخرى مشتملة على معناها باسم التأكيد، وهو على نوعين، نوع جار مجرور المثل، وذلك إذا كانت الجملة الثانية مستقلة عن الأولى لا تتوقف في معناها عليها، والنوع الثاني حين تكون الجملة الثانية غير مستقلة بمعناها لا تتوقف في معناها على ثم قال التكريم. ومن أساليب الإطمار أو من المقامات التي تتطلب الإطمار مقام التكريم، والتكرير هو إعادة المعنى أكثر من مرة لفائدة، وإعادة المعنى أكثر من مرة لفائدة. والتكرير له مقامات، منها إذا أريد تأكيد الإنذار، إذا أريد تأكيد الإنذار كما في قوله تعالى كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كرر هنا لماذا؟ لقصد تأكيد الإنذار، لقصد تأكيد الإنذار. وقد يقع التكرير لتعديد المتعلق، يتكرر الشيء لماذا؟ لأن متعلقه متعدي، كما في سورة الأحزاب بأي آلاء ربكما تكذبان، لماذا وقع التكرير هنا؟ لأن المتعلق متعدي، لأن النعم التي يذكر بها الله تعالى متعددة، فكلما ذكر نعمة من تلك النعم عقب عليها بهذه الجملة. إذن هنا ما هي فائدة التكرير؟ تعدد المتعلق، تعدد المتعلق. وقد تكون فائدة التكرير تنبيه المخاطب، تنبيه المخاطب على أن الأمر مهم، كما في قوله تعالى يا قوم ما لي أدعوكم، فقد كرر هنا كرر يا قوم لتنبيه المخاطبين على أهمية ما يخاطبهم فيه الرجل. إذن من مقام الإضمار أو المقام الذي يحصل في الإضمار. ثم قال باعتراض، ومن مقامات الإضمار أيضا باعتراض، والاعتراض هو الإتيان بجملة أو أكثر بين شيئين متلازمين والداعي إليه، والداعي إليه إما الدعاء وإما التنزيل وإما التعظيم وإما التحصر. هذه فوائد الدعاء كما في المثال الذي سبق ذكره، إلزم رعاك الله قرع الباب، إلزم رعاك الله قرع الباب، قرع الباب. وقد يكون الداعي للتنزيل، كما تقول قال الله سبحانه كذا وكذا. ما بين البنات سبحانه ولا هم يشكرون. فجملة الاعتراض يكون الفائدة منها التنزيه. ومن فوائد هذا الباب وهو باب الاعتراضية من فوائده التعظيم كما في قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم لو تعلمون. فالاعتراض هنا كان بأجل ماذا؟ بأجل تعظيم المتحدث عنه وهو مقسم وهو المقسم به. ومن مقامة الإفراد أيضا التكميل ويسمى عندهم بالاحتراس. والتكميل عندهم هو الإتيان في كلام لا في كلام يوهم خلاف المقصود بما يفعل. الإتيان في كلام يوهم خلاف المقصود بما يفعل ويستعمل. هو أن يأتي المتكلم في كلام يوهم خلاف المقصود بعبارة ترفع ذلك الإيهام. يتكلم في كلام فيخشى أن يعترض عليه في ذلك الكلام فيأتي بما يرفع ذلك الإيهام. وهذا المأتي به قد يكون جملة قد يكون كلمة قد يكون في وسط الكلام وقد يكون في آخر الكلام قد يكون في النظم وقد يكون في الشعر. مثاله في النظم قول الشاعر فسقى ديارك غير مفسديها صوب الربيع وديمة سفر. فقوله سقى ديارك غير مفسديها لما قال سقى ديارك خشي أن يتوهم المخاطب أنه يدعو على هذه الديار بالسقي الذي يأتي عن أخضر اليد يسقيها سقيا يكون بمثابة الطوفان. فأراد أن يرفع ذلك الوهم بقوله غير مفسديها فرفع الوهم الذي ربما يحصل في كلامه ذاك. ومن القول الآخر صددنا عليها ظالمين خيارا صددنا عليها ظالمين نعم خيارا. قال صددنا عليها لما قال صددنا عليها خيار خشي أن يتوهم المخاطب أنه صب عليها الصياط لأجل كونها بليدة. والآن تتكلم في شأن الخيل يشير إلى أنه صب على خيله الصياط ولكن لا لبلادتها وضعفها وكونها لا تسرع لا ولكن ظلم منه إنه لم يكن ظالمي يتوهم المخاطب لأنه صب عليه الصياطة لبلادتها وضعفها. فلما قال الظالمين ارتفع ذلك الوهم. هذا التكميم هنا التكميل هنا جاء في وسط الكلام وقد يكون في آخر الكلام كما في قوله تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. حين قال أذلة على المؤمنين رفع بقوله سبحانه وتعالى أعزة على الكافرين وهما قد يحصر في الذهن من قوله تعالى أذلة على المؤمنين. لو قد يتوهم مخاطب أن هؤلاء إنما كانوا أذلة على المؤمنين لضعفهم وجبنهم، فرفع ذلك الوهم بقوله أعزة على المؤمنين. وكذلك في قوله في الآية الأخرى أشداء على الكفار، قد يتوهم متوهم أنهم موصوفون بالشدة في كل حال، أشداء على حتى على بعضهم البعض، فرفع ذلك بقوله رحماء بينهم. وهذا كثير في القرآن الكريم، هذا هو ما يسمى عندهم بالتكليف ويدعى بالاحتراز، لأن المتكلم يحرص كلامه من أن يتطرق إليه وهمه، يكمله من حيث الخطاطة التي ربما تلحقه، ويحرصه مما عسى أن يتطرق إليه من وهمه. من هذا من مقام التلفية الإطلاق، من مقام التلفية الإطلاق أيضا التتميم. والتتميم ضابطه وهو أن يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضلة لنكتة بلاغة، فالفرق بينه وبين التتميم هو أن التتميم يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود، وهذا يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود، ولكن لا بد أن يشتمل على فائدة بلاغية. ومنه قول الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه، حين قال ويطعمون الطعام فهم المقصود ما هو مدحهم بكونهم يطعمون الطعام. ولكن مما يزيد المدح، مما يزيد في مدحهم إذا كانوا يطعمون الطعام وهم في أشد الحاجة، فقوله على حبه فيه نكتة بلاغية. ما هي زيادة في مدحهم بكونهم يطعمون الطعام وهم محتاجون إليه وهم محبون له، ومع ذلك يخبرون به غيره. زيادة هنا في الآية الكريمة تدل على نكتة بلاغية، وهذا النوع من الإضمار يسمى بماذا؟ بالتتميم. ومنه في الشعر قول الشاعر من يلقى يوما على علاته هرما يلقى السماحة والندى له خلق، من يلقى يوما هرما على علاته، هرم اسم ملك كان زهير يمدح، كان يمدح. ومن جملة مدحه فيه قوله من يلقى يوم هرم، أي من يلقى هذا المدح الورم على علاته، على علاته على جميع أوصافه، سواء كان فرحا أو قانطا، سواء كان عنده ما ينفق منه كثير، عنده كثير من ينفق منه أم عنده القليل، على أي حالة وجدت هرما عليها فإنك لا تجد موصوفا إلا بالسخاء وبالندى. من يلقى يوما على علاته هرما يلقى السماحة منه والندى خلق، يلقى السماحة منه والندى خلق، فقوله على علاته هذا هو ما يسمى عندهم بالتتميم، لأنه أتي في كلام لا يهم خلاف المقصود. لماذا؟ من زيادة لنكتة البلاغة. ثم قال وكذلك من أساليب الإطماط يحمد فيها الإطماط عطف الخاص على وفائدة عطف الخاص على العام والاهتمام بالخاص إشارة وأيضا الشديد. وهذا كثير في الكلام العربي ومن في القرآن تنزل الملائكة والروح. فالروح هنا خاص بعطف على العام وهو قوله تعالى الملائكة. وذكر هنا بعد العام لماذا؟ للاهتمام به ورفعة الشأن. ومن قوله تعالى حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى والصلاة الوسطى داخلة الصلوات وخصص في الذكر أهميتها. كان عدو لله وملائكته وجبريل نعم ورسوله وجبريل. فجبريل هنا نص عليه وخص بالذكر لأهمية الواقع. وهذا هو معنى فكر الخاص بعد عام فقال نعم. ومن المقامات التي يحمل فيها الإتمام مقام سنة التوشيعي نقام السنة في التوشيع وهو أن يؤتى في عجب الكلام في مثنى مثنى قد فسر باسمين ووقف أحدهما على الآخر يؤتى في عجب الكلام في مثنى قد فسر أحدهم معطوف على الآخر مثل قول فاطم إذا شاء ابن آدم شك فيه خصمة اللفظ وطول الآخر خصمة هذا هو المثنى الذي يجري عن الكلام وقت السيرة اثنين وقف أحدهما على الآخر وهما الحرص وطول الأمل. فالإطماط هنا حصل بناء لقوله الحرص وقول هذا ما عندهم بالتوشيع. من هذه المقامات الإضمار التي يحمد فيها وتكون البلاغة فيها غير متشققة إلا باستعمال الإضمار. وهناك عيوب مردودة في باب الإضمار غير مشمودة. هناك عيوب ثلاثة مردودة في هذا الباب. عيب مختص بالإيجاب وعيبان مختصان بالإطمار. ثلاثة عيوب مردودة في هذا الباب غير مقبولة. العيب الأول وهو الإخلال وهو خاص بالإيجاب. فالإيجاب لا يكون محمودا إلا إذا خلا من الإخلال. وقد سبق التمثيل له بقول الشاعر والعيش خير في نعم في ظلال النوق ممن عاش كذا. القول ممن عاش كذا هذا إجاز مخل لا يفهم منه المقصود فهو إذا مربوط. وأما العيب الثاني والثالث فهما عيب الحشو وعيب التطويل وقد سبق شرحهما وكلاهما مربوطان بهذا الباب وهما خاصان بالإطلاق. وهذا معنى قوله ووطمة الإخلال والتطويل والحشو مربوط بلا تطويل. ووصمة هو العين وصمة الإخلال ووصمة الإخلال والتطويل وصمة الإخلال ووصمة التطويل ووصمة الحشو كلها مردودة بلا تفصيل بدون أن تفصل هل هناك وصم، هل هناك تطويل محمول وغير محمول، وهل هناك حشو محمول وغير محمول، وهل هناك إخلال محمول أو غير محمول. كل هذه العيوب الثلاثة مفروضة في ذلك الثلاثة غير محمولة. أقول الإطمار في اللغة والله الإطمار لا، أنا أسأل عن معنى الإطمار في اللغة وليس في الاصطلاح. تقول الإطمار مصدر أطمر يطمر إطمار، مصدر أطمر يطمر إطمار، لكن ما معناه في الاصطلاح اصطلاح أهل البلاغة؟ ما معنى الإطمار؟ نعم أبني فائدة الله عرفه أنت للمؤلف أن ذكر مواضع يطلب فيها الإطمار، لأن الإطمار في تلك المواضع يؤدي فائدة لا يؤديها سواه من الإيجاز والمساواة. الموضع الأول من تلك المواضع ما هو؟ نعم، الإيضاح بعد اللبس. ما هو ضابط هذا الموضع، ضابط هذا المكان أو هذا المقام؟ نعم، تمام، من يذكر لنا ضابطه على الوجه الذي ذكره أهل هذا السنة؟ نعم، يعني هو أن يتكرر المعنى في صورتين، صورة مبهمة وصورة موضحة، وأن يتكرر المعنى في صورتين، صورة مبهمة وصورة موضحة. هذا وضابطه تماما. مثاله أن دابر هؤلاء مصطورة مصبحين. الموضع الثاني الذي يحمد فيه الإطمار، الموضع الثاني، نعم، الإيغال. الإيغال معناه في اللغة، معنى الإيغال في اللغة من سبق، نعم، لا، الإيغال لا، ليس تعلك وهمت في التوشيع، التوشيع والقمت، نعم، إذا أكثر من الدخول، نعم. طيب، أما في الاصطلاح معناه، ما معنى الإغاثة في الاصطلاح؟ نعم، ختم الكلام ما يفيد نفسك ختم الكلام بجملة، نعم، ختم الكلام بما يفيد نفسة يتم المعنى بدونها. لأجل ماذا؟ لأجل المبالغة. ختم الكلام بنكتة يتم معنى الكلام بدونها بنكتة، وهي المبالغة. مثاله تفضل. ما هو الإغال هنا في الآية الكريمة؟ وهم مهتدون. تمام. المقام الثالث الذي يحمد فيه الإطمار، المقام الثالث، نعم، التذييل. تمام، التذييل. ما معنى التذييل عنده؟ هو تعقيب جملة بجملة تستوي على معنى. نعم، هو تعقيب جملة بجملة أخرى تحتوي على معناها للتأكيد. إلى كم نقسم التذييل؟ تفضل. إلى قسمين. القسم الأول منهما ما هو؟ ما هو ضابطه؟ ما جرى مجرى المثل. كيف نضبط هذا القسم؟ نعم، ما جرى مجرى، لكن كيف نضبطه؟ نعم، هو الذي تستقل فيه الجملة الثانية بمعناها، نعم، ولا تتوقف على معنى الجملة الأولى. أما القسم الثاني فما هو؟ القسم الثاني